ما دمنا قد أغضينا النظر مع شعور الإنسان بالخطأ وشيء من الإثم والمخاطرة في استخدامها مع بدون محرم لها. فما الحال في دخولها على الأجانب؟ وما الحال في تعويضها على الدخول على الرجال؟ إما أن تقدم شيئا أو تخرج شيئا. هذا غلط عظيم، وهذا شر جسيم، وهذا بلاء قد عم كثيرا من المسلمين وأخذوا يتعاونون به. اتقوا الله يا عباد الله في معاملة أولئك الضعفاء الذين اضطرهم الحاجة إلى المال وإلى لقمة العيش. خلفوا أطفالا صغارا وعجائز كبارا، خلفوا كل ذلك لكي يأتوا بقليل من المال. فما بال بعضنا يسكن الواحدة في عرضها وفي دينها ويكسر حجاب حيائها وعشمتها بإدخالها أمام الأمام الزوار في المجالس ذاهبة آيبة، أو بأمرها أن تخرج إلى السوق أو الدكان لتحضر له شيئا مما يريد. هذا ينافي تعاليم الإسلام وينافي آداب الإسلام، وإن من فعل ذلك لعلى خطر عظيم. أو ما تخشى الله جل وعلا الذي أعزك في بلاد عز وأكرمك في أرض كرامة وآتاك من المال والجاه والمتاع وجعل أولئك يبتلون في مالهم وأنفسهم فاضطروا أن يهاجروا رجالا ونساء ليخدموا؟ أما تخشى الله أن يدين الدولة وأن يغير الأيام؟ وتلك الأيام دولة، وتلك الأيام نداومها بين الناس. أما تخشى الله الذي جعلك غنيا وجعلها فقيرة أن يجعلك فقيرا ويجعلها غنية؟ اتق الله في هذه المسكينة التي في يدك، إذا كنت بغير حاجة لها فاحرص ما استطعت أن تستغني عنها وأن تبقى سعيدا في بيتك مع أولادك لعدم وجود من يكدر صفو هذه الخلوة مع زوجتك وأولادك. فإذا كان لا بد من هذه حاجة لا مفر عنها ومفر منها، فعليك أن تتقي الله فيها. لا تخرجها بسيارتك حاسرة الوجه والرأس، ولا تتحدث معها، ولا تجعلها تدخل عليك، واجعل وسيلة الاتصال بها زوجتك، ولا تخرج ولا تخرجها إلى السوق لكي تحضر شيئا من الحاجيات من الدكان أو غيره. وإذا رأيتها كذلك فزرها وانهرها، وإن رأيتها متهاونة في لباس فزرها وأمرها بلباس حشمة، ذلك أتقى لك ولها وأقوم لأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ولا تحملها من العمل ما لا تطيق، وعلم زوجتك أن تسكن معاملتها، فإنك إن أسأت المعاملة وظننت أنها مسكينة ضعيفة لا تملك أحدا تشكو إليه الحال إلا إلى ربها، فإنك بذلك قد تجني هذه النتيجة في أولادك أو في زوجتك والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن لا يعذبنا الفتنة والبلاء، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين قائدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بنعم عنايتك، اللهم احرسنا بعنايتك يا رب العالمين. معاشر المؤمنين اتقوا الله في هذا الامر كثيرا، وامروا من تعرفونهم يتهاونون في ذلك. ومن المؤسف المخزي ايضا، ومن المؤسف ان بعضهم لا يصرف لها رواتبها ولا يعطيها حقوقها ولا يكرمها بما يكرم به اهله. والواجب على الانسان الذي اضطر اليها ان اذا اتى بشيء من الملابس او غير ذلك ان يشتري ولو حاجة بسيطة يدفعها لزوجته تقدمه اليها تطيبا لخاطرها واشعارا لها بخاطر الرحمة والرأفة والشفقة والمودة من اخوانها المسلمين، لكي تعود وهي تعلم ان في بلاد الاسلام مسلمين على حق ومسلمين بحق، مسلمين يخشون الله حق خشيته فيما ولاهم الله وفي من كانوا دونهم من الخدم ومن الخدم والحشم وغير ذلك. فاتقوا الله يا عباد الله، خاصة فيما يتعلق بالمعاملة، فإن هذه الحادثة الدامية التي سمعتم بها ليست أولى ولا آخرة، ولقد سمعنا كثيرا وكثيرا وكثيرا، لكن كثيرا ما نسمعه بالنقل عنه وعنه. أما هذه فعلمتها بمصدر أشبه ما يكون مباشرا في مباشرة الأمر وتحقيقه. إذن يا عباد الله اتقوا الله تعالى في هذه المعاملة، واحرصوا ألا تجعلوا الخادمات تتولى أمر الأطفال،